الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الحادي عشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس وما يليه نتعرض لثالث الأشياء التي عمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وهو يكون الدولة الإسلامية النافئة في المدينة المنورة. فقد بدأ بتوقيت العلاقة بين أفراد هذه الأمة وبين الله عز وجل ببناء المسجد، ثم وصل العلاقة بين أفرادها بالتآخي الذي صنعه بين المهاجرين والأنصار. بقي الشيء الثالث وهو علاقة المسلمين بالذين لا يدينون دين الحق من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان. عندما ظهر الإسلام في مكة لم يكن هناك إلا عدو واحد غالب وهم أهل الأوثان فقط، وكانت عداوتهم ظاهرة ساترة. فلما قدر الله عز وجل عليهم أن يذهبوا إلى المدينة المنورة ظهر قوم ثالث لم يكن إفلاس بمكة وهم المنافقون. لم يكن في مكة منافق، إنما ظهر النفاق في المدينة، وكانت له أسباب، كانت لظهوره أسباب. ولكن في المدينة المنورة ظهر عدو جديد، هو عدو قديم لكن عداوته أيضا ظهرت، وهم اليهود. فصار الإسلام محاطا في المدينة المنورة بثلاثة من الأعداء: المشركون الذين كانوا يسكنون أصلا في مكة ولهم أديان في المدينة، ثم اليهود، ثم هذا الصنف الجديد وهم المنافقون. وسورة البقرة سورة مدنية وتسمى أيضا الفاضحة، أي التي فضحت اليهود والمنافقين. في مطلع هذه السورة المباركة تجد أوصاف هؤلاء الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. وصف الله عز وجل المؤمنين في أربع آيات ووصف الكافرين في آيتين ووصف المنافقين في 13 آية، لأنه سلف جديد شديد الدهاء والمس. اعلم أنك لا تؤتى من عدو بقدر ما تؤتى ممن يدعي أنه صديقك وهو ليس كذلك. إن النفاق أمر وأمضى من السيف على رقاب الأمم، وتنظر إلى هلاك أية أمة تجد أن النفاق لعب دورا كبيرا جدا في هلاكها. وقد حكم الله عز وجل أن المنافقين ليسوا مؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. فالعجب أن بعض المسلمين يقول إن المنافقين مؤمنون، والمنافقون الذين حكم الله عز وجل على كفرهم هم الذين كانوا المنافقون نفاق عقيدة، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق قسمان، نفاق عمل ونفاق علم واعتقاد. فالذي ينافق نفاق اعتقاد هو كافر، بل هو أشر من الكافر، وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي دون الكفرة بدرجة أو بدرجتين إلى ما شاء الله عز وجل. الذي ينافق نفاق اعتقاد بخلاف الذي ينافق نفاق العمل. الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينافقون نفاق اعتقاد. ما الداعي لظهور هذه الفئة الجديدة؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وادع كل من كان حولها ومن كان فيها، أي سالمهم. وسالمهم لأنه لا قبل له بهم، ودعهم حتى موقعة بدر. فبدأ النفاق يظهر لأن القوة الإسلامية بدأت أيضا تظهر. لماذا يسر المنافق لقوة خصمه؟ فما ظهر النفاق إلا لقوة الدولة الإسلامية بعد موقعة بدر، لأن موقعة بدر فصلت الأمور فصلا تاما ورفعت المسلمين رفعا عظيما ما كانوا يتوقعونه. فبدأ المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يواجع وينافق ويظهر بخلاف ما يظهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك منهم، لكنه علم الناس أن الحكم إنما يكون بالظاهر، وحتى لا يفتاك الناس على الله عز وجل فيحكموا على العباد بما يظنونه في قلوبهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين، لا سيما بعد غزوة تبوك التي تخلف فيها أكثر من 80 من المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. صاروا يعتذرون بشتى الاعتذارات حتى لا يخرجوا من هذه الغزوة بسبب شدة الحرب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المعذرون يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، برغم أنه كان يستشعر نفاقهم وكذبهم، إلا أنه قبل منهم على نيتهم ووكل صوارعهم إلى الله عز وجل. ومما يدلنا على أنه كان يعرف أن هؤلاء المنافقين، لما جاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر وما جمعت قط بين راحلتين كما جمعتهما في هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما هذا فصدق. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن الثمانين الذين اعتذروا قبل ذلك كذبوا عليه، ومع ذلك قبل على نيتهم واستغفر لهم. أما هذا فصدق فقم حتى يحكم الله فيه. فكان يعرفه، لكنه ما يستطيع أن يقول لرجل جاء وقال أنا آمنت، يقول له لا أنت كاذب، أنت تضمر بخلاف ما تقول. إن هذا يجر العباد بعده على أن يحكموا على ما في قلوب العباد، وهذا خطير جدا. لو أن هذا الباب فتح لفتح به شر مستطير لا يعلمه إلا الله. لا يجوز للقاضي أو للحاكم أن يحكم بخلاف ما يسمع من لسان المتهم إلا إن كان عنده قرينة قوية تدل على كذبه. أما أن يحكم على ما في قلبه أو يقول لا أنت تظلم بخلاف ما تقول بغير حجة لا يبقى، فهذا بلا شك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع أنبياء الله عز وجل إنما يحكمون بالظاهر. ألم تر يا أسامة بن زيد لما كان في غزوة من الغزوات كما روى البخاري في صحيحه، وإذا به يرى رجلا من المشركين أمامه فعلاه بسيفه، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فما تركه أسامة وقتله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها سقية، قالها خوفا من القتل. قال هلا سقطت عن قلبك؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى وجدت أني لو لم أكن أسلمت إلا حين ذاك. في موقف ترجح لأسامة أن هذا الرجل كاذب، وهو في موقف قتال وصار سبق المسلمين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله. فيتوجه لدى أسامة أن هذا رجل جاهل، وأنه يريد أن ينجو من القتل بهذه الكلمة، فما عذره. وقد يكون أسامة معذورا لأن ظروف الملابسات المحيطة بهذا الرجل أدته إلى هذا الفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه جدا وهو يقول له: أقتلته بعدما قالها؟ هذا يدلنا على أن الأصل هو الحكم بالظاهر، وأننا نغفل على نية الرجل وإن كان كاذبا في اعترافه حتى نعلم علما يقينيا أنه كاذب. فإن دماء بني آدم معصومة لا تهدر إلا بيقين. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ازرعوا الحلول بالشبهات، كان يرشد إلى هذا أنه لو اشتبهت بأن هذا الرجل لابس الحتى أو لم يلابسه اعتبر أنه لم يلابس الحتى. إذا وقعت للقاضي شبهة فلا يحل دم المسلم بالشبهة، إنما يهدر دمه بيقين. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المنافقين كاذبون، ومع ذلك ما أحل دماءهم حتى لا يتجرأ من يأتي بعده مع قوله عليه الصلاة والسلام المكلم من السماء. فهذا الصنف الذي ظهر في المدينة المنورة ظهر بسبب قوة الدولة وتوكتها، ولكن عاد المسلمون الأمرين من وراء هذا الصنف، الصنف الذي ينافق نفاق اعتقاد المقصود الآخر الذي يناسب نفاق عمل هو كثير جدا، وهو الذي ابتلي المسلمون به لا سيما في زماننا هذا، نفاق العمل. والله أعلم، قد يكون هناك الذين ينافقون نفاق الكفر، ولكن لا أمرنا أن نشق عن بطن أحد. نفاق العمل مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أغلق، وإذا أذن خان. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها: من إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. هذا النفاق، نفاق العمل، بركات، كما أن الإيمان يزيد وينقص، والكفر أيضا بركات، فكذلك النفاق بركات. الذي يحدث ثم يكذب مرة أو مرتين لا يعتبر داخلا تحت هذا الحديث، لأن كلمة من إذا التي تدل على الاستمرار، وأن هذا من دأره، وأنه كلما حدث كذب، فإذا هنا بمعنى كلما، أي أن هذا صار شعارا له: كلما حدث كذب، وكلما وعد أغلق، وكلما ائتمن خان، وكلما خاصم فجر، وكلما عاهد غدر. هذا هو الذي يطلق عليه اسم المنافق. أما الذي يكذب مرة مرتين أو يكذب مرة مرتين ولم يكن له ذلك في الخلق، فهذا لا يدخل تحت الحديث. يدل على ذلك أن في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الوقت بالذي ينوي أن يحد، أن ينوي أن يكذب إذا حدث، وينوي أن يخلف إذا وعد. أما إذا وعد ثم جاء أمر خارج عن إرادته ومكنته، فهذا لا يدخل تحت نفاق العمل. فهؤلاء المنافقون الذين ملوا الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كان لهم شأن عظيم جدا كما ستعلمون لازم في الغزوات. وقد قال الله عز وجل في بعضهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. في هذه الغزوة الله تبارك وتعالى خفف أولئك عن الخروج، لأن خروجهم كان في مضرة عظيمة. أما لماذا بدأ الله، لماذا وفق الله عز وجل الكافرين في آيتين فقط من مطلع سورة البقرة؟ لأنه عز وجل لما بدأ للمؤمنين كره للكافرين، إنما يذكر الشيء ثم يذكر ضده، ثم ألحق المنافقين بالكافرين. يعني أنت لو تلاحظ التركيز في السورة تراه بدأ للمؤمنين لأنهم أهل أن يبدأ بهم، ثم ثنى بالكافرين الذين لا اختلاف عند المؤمنين في كفرهم، ثم ثلث بالذين يتصور بعض المسلمين أنهم من المؤمنين، فألحقهم بالكافرين. فهذا الصنف الذي يتردد فيه النظر، فهو مسلم أم هو كافر، ذكره بعض الكافرين وألحقه بهم ترجيحا لكفرهم. فهؤلاء هم الذين ينافقون نفاق العمل، وجلهم من اليهود، جل هؤلاء المنافقين من اليهود، لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبغوا عليه وكذبوا عليه. ولا أدل من أول واقعة حدثت قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. يعني كما تقدمت السرود أن الأنصار كانوا كل يوم يخرجون إلى أوائل المدينة ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة، فكانوا كل يوم ينتظرون حتى الظهيرة ثم ينقلبوا إلى بيوتهم. أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قادم رجل من اليهود حذر من أحبارهم، لما رآه عليه الصلاة والسلام يزول به السراب لمثلات جلال أبيض طرق بأعلى صوته وقال: هذا جثكم أيها العرب. فخرج المسلمون إليه سائرون بالسلاح. أول موقف حدث بعدما وقعت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع هؤلاء اليهود، يقصه لنا عبد الله بن سلام حبر اليهود الأكثر، وكان يعمل في نقل اجتمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجئته فأول ما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فسأله عن مسائل فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، فأسلم عبد الله بن سلام وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم البهت، أي يكذبون ويسترون، وإنهم إذا علموا بالإسلام بهتوني ما ليس فيك، فادعوهم وتلهم عني وأنا مختلف في هذه الدار، يعني في حجرة أو خلف ستار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، فلما دخلوا عليه قال: يا معشر اليهود، اتقوا الله فإنكم تعلمون أن رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه. ثلاثة. فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أي ما منزلته؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حسب لله أن يسلم. أو قالوا في رواية: قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: اخرج يا عبد الله. فخرج من وراء الحائط وهو يقول لهم: اتقوا الله فإنكم تعلمون إلا أنه رسول الله حقا. قالوا له: كذبت شرنا وفي شرنا. ثم خرجوا، لأن هذا أول موقف لليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبني المسجد. يكذبون يأثرون. اتقوا الله يا معشر اليهود فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه. ثلاثا. فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أي ما منزلته؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيكم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. أو قالوا أو في رواية: قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: اخرج يا عبد الله. فخرج من وراء الحائط وهو يقول لهم: اتقوا الله فإنكم تعلمون إلا أنه رسول الله حقا. قالوا له: كذبت شرنا وفي شرنا. ثم خرجوا، لأن هذا أول موقف لليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبني المسجد. يكذبون يسترون. اتقوا الله يا معشر اليهود فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. يقولون: ما نعلمه. وهم يكذبون، لأن الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليس هناك رجل يتوب عن ولده، فكما أنهم يعرفون أبناءهم فهم يعرفون صفته عليه الصلاة والسلام. جحدوه، فكان لهم معه دور عظيم جداً. ونزل بهم بعد ذلك أشد التنكيل. كيف لا؟ وهم الذين افتروا حتى على رب العزة، وتاريخهم مع نبيهم بل مع انبيائهم جميعا تاريخ معروف، تاريخ معروف. على رأس هؤلاء موسى عليه السلام. اننا سنتعرض في دروس كثيرة لدراسة نفسية اليهود واخلاق اليهود حتى تعلموا الخطر المحدق بهذه الأمة بسبب مسالمتها لليهود. أعظم شيء، أعظم كذب لليهود أن تواجهه الأمة المسلمة، أعظم شيء، أعظم كذب لليهود أن تواجهه الأمة المسلمة. لا يحتجن أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجع اليهود، كما قال بعضهم واحتجوا بقول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بل وخرج بعض الذين باعوا دينهم في دنيا غيرهم يفضلون لهذا السلام المزعوم. ونحن لسنا في شهوة لدماء البشر، ولقد عرف المسلمون في كل مراحل التاريخ انهم اقل الناس شهوة للدماء، وانهم اقل الناس ولوغا في اعراض الناس. ولكن اليهود قوم لا خلاق لهم. الله عز وجل يقول او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فنزل عهد حلفنا معروفة من كنات اليهود، ثم إن جنحوا هم سأجنح أنا. والآية نقولها صريح جدا، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما هؤلاء فلا يجنحون لسلم أبدا. أترى رجلا يجنح للسلم وعنده سنة 76 120 رأس ذرية؟ لماذا يسعى الى تصنيع سلاح الذري؟ ولماذا يطلق منتهى البجاعة كل المفاعلات النووية في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي لا تظهر عداوتها صريحة كالباكستان مثلا؟ ضربوا المفاعل النووي في باكستان، بل وقتلوا علماء الذرة المصريين والمسلمين في باريس. الدكتور يحيى المسدس الذي كان يتعاهد المفاعل النووي العراقي، ومعروف ان المفاعل النووي العراقي دول السنة 80، وخرجت القدرات بمنتهى الاطمئنان وضربته ورجعت ولم تعتذر، لم تعتذر. ان السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخاضي. لا عدل الا ان تعادلت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب. لا يمكن ان يكون هناك سلام وعدوك توفق به. هذا ليس سلام، هذه وزنة فقط حتى يستجمعوا انفاسهم ويسمعون اصلحتهم. قرانا في الدوائر عن القنبله الخطيره التي تصنعها اسرائيل اليوم. هي قنبله اثارها لا تلحق اسرائيل وتلحق بمصر مثلا والشام وهذه البلاد. أرأيتم إلى القنبلة الموقوتة التي ضرب بها رشيد كرامي في لبنان؟ قنبلة موقوتة وضعت تحت الكرسي تنسف الرجل فقط ولا تنسف الطائرة، لرغم أن الطائرة حجمها صغير. فخرجت القنبلة فقتل الرجل ولم تصب الطائرة بشيء. هؤلاء يخططون. إذا كان سنة 76 يعني منذ أكثر من 10 سنوات كان عندهم 120 رأس هرية، وهذا الذي ظهر ولفت أكثر من ذلك. ويصنعون القمر الإسرائيلي المعروف حتى قال بعض الذين لا يعود في هذا الأسبوع وقال لا قطع علينا إطلاقا من القمر الصناعي الإسرائيلي. ما شاء الله، لا قطع إطلاقا، إطلاقا يعني. لأن إسرائيل هذه دولة حميمة صديقة جدا لا تتربص الكوائر في المسلمين، يعني اثنين يناموا في العدل. هؤلاء الذي يدرس تاريخ هؤلاء يعلمون علما يقينيا أنهم لا يسمحون لسلام أبدا، مستحيل إقراروا بدكتورات القادة الإسرائيليين عن حرب 67 كان لحكمة بليغة وكان نصرا مؤثرا. فهؤلاء اليهود الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا أمته وقال الله تبارك وتعالى صريحة تصم آذان الجهلة إن لم يكن المعتدين على حدوده، قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هي القضية محسومة. طالما أنك على الإسلام نفس أنك في محل السقف من هؤلاء. إن تاريخ الغزو الفكري يدل على دهار اليهود وعلى غصن المسلمين. لقد علم اليهود وكل الذين عادوا المسلمين أنهم في الحرب المباشرة يخسرون. المسلم من أجل الناس قلبا في الحرب، لكن ما إن استنفرته بالسكين فإنه يتطلع إلى جنة الله عز وجل يتفرق إليها لا ينظر إلى روحه. وهذه مسألة معروفة من وقائع السيرة النبوية والغزوات. والله عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هل نسيتم أيها المسلمون دير يتيم؟ ألم تقرأوا حتى التاريخ المعاصر؟ دير يتيم كان الرجل اليهودي أمام ديه وهو ديه نفسه يأتي على امرأة مسلمة حامل في الشهر الأخير ثم يقول الذي بجانبه الذي في ذكرها الذي في بطنها ذكر أم أنثى؟ واحد يقول ذكر واحد يقول أنثى، طب نعم الرهان. ثم يذكرون بطنها وهي حية حتى يعلم الذي في بطنها ذكر أم أنثى. إن كنتم نسيتم دير ياسين أظنكم لا تنسوا صبرا كثيرا مدادح الألوف المؤلفة. لقد رأينا المناظر جندى لها الجبين طفل بريء وقد غطى الدم وجهه ورمي جيفة الانقلاب والذي يحدث الآن في لبنان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ كيف؟ لكننا نجد بسرعة هؤلاء دخلوا في معركة نحن في هذا العرض لم نلتفت إليها بل لم نحسنها وهي معركة الغزو الفكري. معركة الغزو الفكري أن يدمر دينا وأنت لا تدخل، بدلا من أن يدخل معك في حرب مباشرة لا، يحصل مقصوده وهو هناك على مكتبه. وأقرب الأمثلة على ذلك فوز نجيب محفوظ لجائزة نوبل. أنتم تعلمون أن جائزة نوبل الأفضل عليها هم اليهود، وقد علم اليهود أن هؤلاء المسلمين يتحركون شوقا يتحركون إلى الفوز بجائزة نوبل ولو أنهم على ثمار الكرة الأرضية ولا قيمة لهم إن لم يفوزوا بجائزة نوبل. وعلموا هذا من الترشيحات المستمرة للأدباء المصريين والعرب وأنهم يبتلون في كل مرة. فنظروا وفتشوا فإذا هذا الرجل نجيب محفوظ وله هذه الرواية أولاد حارثنا، طبعا اسم مضلل يضلل العوام لأن هذه الرسالة هذه القصة نشرت في جميع بلاد الغرب في اسمها الحقيقي، اسمها الحقيقي موت الإله، موت الإله. واعترض عليها الازهر سنة 58 وحرم هذه الرواية وترجمت في جميع بلاد العالم بهذا الاسم موت الاله الذي يصف الله عز وجل فيه بانه ظالم وانه متزوج بامرأتين وان هو ظلم ابليس لانه كان يقسو عليه وكان ظالم لامه وكان ليدلل المرأة الاخرى ومن كدره انه سمى الاولاد باسماء قريبة من اسماء الانبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه في رواياته قاسم لانه ابو القاسم وصفه في هذه الرواية ابن القيم وابن حلال لكنه سمي وان دعوته للخير لم تصبر عند احد انه لا احد يقتنع بدعوته في هذا الزمان مع ظلم هذا الاله الكبير هذا الرب الذي يقعد في هذا البيت وقد ظلم المرأة وظلم اولادها فيخرج جميع الانبياء سفاكين وابليس مظلوم لان ابوه ظلم امه فهو مظلوم فيعتذر عن ابليس ويتهم الانبياء ثم يزعمون ان هذه اشارات للخير والشر وان هذا فن هذا الزعم الذي اخذناه من اليهود فن كلية الفنون الجميلة جاءت المرأة عارية كما ولدتها امها عارية حتى الان ثم يأتون للشباب يرسمونها على كل وضع على ظهرها وعلى جنبها واقفة وراقدة ويزعمون ان هذا فن وافتتاح الفنادق يعلمون الشباب طهي الخمور وكيفية التمييز بين الخمور المختلفة وكيفية معرفة الخمور المسمومة او الزائفة من غيرها وكيفية تقديم الخمور بلفافة وطرق للذي يشرب كل هذا اتانا من اليهود فنجيب محفوظ هذا لما علم اليهود اننا نتحرك شوقا نظروا فوجدوا علماء حريص ووجدوا ان الازهر صادر هذه الرواية طيب كيف ننشر هذه الرواية هذا سؤال اليهود يسألون انفسهم كيف نشر هذه الرواية ويعلمها القاضي والداني ونحلل دينهم من خلالها اعطيه جيد نوبل وفعلا رسخوه جيد نوبل وفصل الصرف العربي كله لفوز نجيب محفوظ بجيد نوبل ايه يعني 390 الف دولار قيمة الجائزة ايه يعني مليون جنيه ونستطيع ان نحل العقائد الف شاب او مئة شاب بمليون جنيه لا بلاش وتنشر الرواية الان على رغم انك الازهر على الارصفة وتباع وقال لها شأن عظيم وخرج الودباء يكسرون المسائل ويستهمونهم بالجمود على صفحات الجرائد ويقولون هذه حرية رأي ويأخذون حديث مع نجيب محفوظ يقول فيه أنا أرجو من علماء الدين أن يبعدوا الدين عن هذه الأشياء فمسألة المصادرة والحجر هذه أفضل كلمات يجب أن تلغى من القاموس ويتهتمون أن رجال الدين أفقهم ضيق لا يفهمون الفن ولا البلاغة ولا الإيماءات كأغنية هذه الأغنية التي حصل عليها ضجة أغنية من غير ليه هذه ورفع بعض المسلمين دعوة على المغني وعلى على الساكن لأنه بيقول أنا مش عارف من أين أتيت ولما أتيت وما فائدة هذه الحياة فنسمع من الذين يسمون بالمؤرخين المسلمين وهذه مصيبة كبيرة يأتي على صفحات الجواز ويقول نصيحة إلى علماء الدين يجب أن يجردوا الفن من الدين الفن هذا شيء والدين شيء لا يجوز أن تلابس لا يجوز أن يكون الدين حكما على الفن وإلا حكمنا على كثيرين بالكفر فمثلا نحكم على الذي قال قدر أحمق الكفر بالكفر هذا يرى أن هذا كفر قدر أحمق الكفر وقام الأزهر من عشر سنوات وعين القدس حتى تلغى هذه الأغنية ومع ذلك سيتذاع ليل نهار فهذا الرجل يقول يجب أن ننحي الدين عن الأغاني هذا فن هذا ايضا امتدادا لقولهم ان الدين لا يهيمن على الحياه، مع انهم يعلمون ان كاتب الاغنيه نصراني اصلا كافر يعني ومرسي جميل عزيز. فهذا من مخلفات الغزو الفكري ان يعاون هذه القضايا التي استدعاها اليهود في هذا البلد الان. ولنا مع هؤلاء وقت ووقفات حتى نبذر كيدهم ونبصر المسلمين بالثور الاسلامي الذي يقوم به اذنابهم وعملاؤهم في مصر. نسال الله عز وجل الرحمه ونساله العافيه من كل داء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان دور اليهود في حياه المسلمين المعارضه يكاد يدخل في كل شيء، في كل شيء. ارايتم وانا ادعو المسلمين ان يقراوا تاريخ المعاصر قراءه متانيه، ارجو ان تقراوا تاريخ المعاصر بدءا من الحملة الفرنسية على الأقل. إن حرق الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي هو ميدان التحرير الآن في القاهرة كان بسبب اليهود أيضا. كان قبل سنة 1919 كان النقاب منتصرا، والعلم الذين يعني هم فوق 70 الان راوا هذا النقاب الذي يغطي النساء به الوجه الريف على وجه الخطوط وفي بعض المدن. كان النقاب منتشرا، ثم قام الثور 19 وصفية غلول التي يزعمونها ام المصريين في مقدمة الرد، وذهبوا يعتدون على الانجليز. وبعدين خرجت قوات الاحتلال الانجليزي تنظر هؤلاء النسوة، فما كان من النسوة الا ان فعلنا شيئا في غاية العجب. خلعنا جميعا هذا الحجاب وحرقناه بالنار. ما علاقة الحجاب بالاحتجاج على الانجليز؟ يمثلون ولكن لا يمثلون حتى الكذب. ما علاقة هذا الحجاب بهذا لان الاحتجاج على الانجليز؟ هو المقصود حرق الحجاب، ليس المقصود خروج النساء ضد الانجليز. وماذا يفعلن النساء ضد الانجليز وقد خرجنا عزا من السلاح؟ كان المقصود ان يحرق هذا الحجاب وان يدافع الاقدام. ولذلك غيروا اسمه من ميدان الاسماعيليه الى ميدان التحرير لتصور الى تحرير الموقع، لأن الإنجليز هم الذين فرضوا عليها هذا الحجاب، فنساية فيهم نحن نحرق هذا الحجاب. وبدأ الصفور من أيامها إلى الآن. هذا أيضا من صنع اليهود. هؤلاء اليهود الذين عروا يوما امرأة واحدة، فوضع يهودي بين المرأة في طرفها أو في عمود او خطره، فلما صعدت المراه او ارادت ان تقوم انكشفت عورتها، وهذا بفعل يهودي. فطرقت المراه وقالت وان افقناه، ثم حدث فتح عموريه لاجل هذه المراه. رجل عنده نقوه من المسلمين سمع وان افقناه، اخذته النقوه والعزه بالاسلام، وذهب الى المعتصم يمشي على قدميه وهو يقول رايت كذا وكذا، وفرقت المراه وقالت وانا قتلناه. لاجل هذه المراه جرب المعتصم جيشا وفتح عموريه. الا ترون ان اليهود هم الذين عروا جميع نساء المسلمين اليوم؟ ثم انظر الى الفرق، امراه واحده فتح بها عموريه، ونساء المسلمين اليوم عوايا كلهم وهذا بسبب فعل اليهود وما يتحرك لذلك. كل شيء يدخلون النساء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في مذكرات الذين حضروا الحرب العالمية الثانية، لماذا هجم هتلر؟ مع انه كان في اول الحرب كان منتصر انتصارا عظيما جدا، غلب النساء. رجل عسكري قارم جميع الرجال حتى المتزوجون منه، ما في اجازات اطلاقا، حياه قارمه قاسيه. علم اليهود ذلك ففرغوا النساء الى معسكرات الجنود ليلا، لكن عندما سربوهم حقنوهم بحقن تجعل الذي يجامع هذه المراه يركض اعصابه. فاول ما راى هؤلاء الجنود النساء كالجائع اذا راى الطعام بعد ان يجامع المراه يخرج وقد قلت اعصابه. هؤلاء قوم دهاء يحتاجون الى نوع معين الذي يعاملهم. الاستراتيجيون العرب أدوا مقاوتهم من هذا القمر الصناعي الإسرائيلي، وقالوا إن على ارتفاع تهب جدا ويطور أي شيء في بلاد المسلمين، بحيث أنك إن أردت أن تتدرج سرا مثلا لا تستطيع. ليه؟ لأنه يكشفك، بلادك كلها مكشوفة لهذا القمر، ومع ذلك يخرج رجل يقول نجد اطلاقا اي مقاومه من قمر الصناعه الاسرائيلي. ونحن الان ونحن منذ قبل سنه 80 نريد ان احنا نقنع مفاعلات نوويه في مصر، ونقول انها مفاعلات كليه يعني لانتاج الطاقه والكهرباء فقط. اسرائيل معترف، هم يفعلون ما يشاءون ونحن لا نجرؤ حتى على الاعتراف، ولو اعترضنا لا قيمة لهذا الاعتراض. هذا كله بسبب تغلغل اليهود في حياة المسلمين، وبسبب بعضنا نحن وبعدنا عن ديننا. نحن نبغي لأمتنا النصر، ولا نريد أن يدوس أحد من هؤلاء على المسلمين أو على طرف المسلمين. فهؤلاء اليهود جندوا هذه المرأة واستوعبوا كل إنسانياتها في إضلال جميع الخلق والمسلمون على رأسهم. أرأيتم مثلا في الإعلانات إعلان عن إيصال سيارة، عجل عريض، تجد الإيصال وبعدين تأخذ امرأة بجانب الإيصال، ما علاقة تأخذ المرأة في إيصال السيارة؟ وهل وضعتم تأخذ رجل أي شيء يضعون المرأة فيه؟ لعلمهم ان هذا هو الذي يسلك بالمسلمين فعلا. فهؤلاء اليهود دهاء جدا وماكرون جدا، ولو استطعنا ان ناخذ حذرنا منهم فهذه هي اول درجات النصر. نسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا والا يصلنا الى انفسنا طرفه عين، وان ينصرنا على من در علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإكراهنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقلنا.